الاعقاب اللي هم الجزء اللي هو ورا اللي بنسميه ده اسمه بقى اللي احنا بنقول عليه ده العظم البارز ده اسمه الكعبين. ده اسمه الكعب مش ده الكعب. الكعب ده العظم البارز ده. ويغسل هنا يغسل رجليه ويبدا ويخلل اصابعه رجله اليمين ورجله الشمال يغسل رجليه ويخلل اصابعه. وذكر العلماء في تخليل الاصابع هل تخليل الاصابع فرض ولا سنه؟ قالوا اذا كانت صوابعه مركبه على بعضها يبقى تخليلها فرض. اذا كانت اصابعه مستقيمه والميه بتتخللها هي كده بصوره طبيعيه يبقى خلاص مش محتاج ان هو يخلي الاصابع ما بقتش فرض عليه لان الميه كده كده بتعدي فيه. توضأ وخلص وضوءه يقوم بقى يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وتغفر بذلك ذنوبه. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. إذا عاش الإنسان هذا الوضوء وتوضأ بقلب وعاش بقلبه في وضوء غسل إيديه وهو شايف الذنوب بتخر غسل وجهه وهو شايف الذنوب بتخر مسح راسه وهو شايف الذنوب بتخر غسل رجليه وهو شايف الذنوب بتخر يبقى في الحالة دي عاش إيمانه ولذته وطاعته وجماله لدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كان خروجه إلى المسجد وصلاته نافلة. الله أكبر. صلى الله عليك يا رسول الله. والله أنا بحب سيدنا النبي أوي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول الواحد اللي في نفس الواحد يقول لك يبقى خلاص اتوضى غفرت ذنوبه يروح المسجد بقى دي زيادة دي حتة زيادة يروح المسجد ويصلي وكان خروجه إلى المسجد وصلاته نافلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي إنني أريد أن نركز في الوضوء نركز وإنت بتتوضى خليك مركز مش لهوجة ومخلص لا لا لا لا, لا. يعني ابدأ بص لضوافرك بص لضوافرك ها بص لضوافرك كده وإنت بتغسلها وإنت بتدعكها بص لضوافرك ونظفها وبص للبراجم ودعكها وخلي صوابعك بلاش إن إحنا نعمل العبادات بغفلة وبدون وجود قلب إنما نلتمس في ذلك الأجر. إخوتي إذا توضأ الإنسان هذا الوضوء وأقبل على ربه الوضوء والتمهيدات اللي هي الأذان وترديد الأذان والدعاء بعد الأذان والوضوء الكلام ده كله بيمهد لصلاة صحيحة يغفر لك فيها الذنوب. أحبكم في الله وأستودعكم الله إخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جنة الروح طيبي بطيب الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. مزيد من الواقعية لمزيد من التذوق. لكي نذوق حلاوة القرآن نحتاج أن ننظر إلى أن يكون الإنسان على سجيته. زي ما قلت لك في موضوع القرآن أنك أنت تختار الوقت المناسب والهيئة المناسبة والنفسية المناسبة لتستطيع أن تتدبر القرآن. القرآن نعيم الروح جلاء القلوب سعادة النفس حقيقة. القرآن كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. عارفين ربيع يعني ايه؟ دي هتنفع فيها الواد شيحة ربنا يهديه ويتوب عليه، ربيع قلبي. الربيع عارفين الربيع اللي هو ايه؟ جدول المية ده، حتة التور على الزوانانة دي اسمها ربيع. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من الربيع ما يقتل حبطا. الربيع، الربيع اللي هو جدول المية، جدول المية الصغير ده، ده اسم الربيع. الربيع، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني الترعة اللي بتسقي قلبي بالمية. وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك أيها الإخوة، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. القرآن، القرآن. ولكن الأمر يحتاج إلى أن تحب هذا الكلام، تحب كلام ربنا، تحبه. ولذلك بعض الناس لما يجي يتلو القرآن بيعد بالصفحة. يا بتعد إيه؟ بتعد إيه؟ اقرأ لحد ما تشبع، ولو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اقرأ لحد ما تضطر، ما تضطر إنك تترك، لحد ما تضطر إنك أنت تختم وتقفل المصحف. لما يعني الصفحة اللي فتحت معانا قدرا في قصة سيدنا شعيب في سورة هود، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. سبحان الملك. زي ما قلت في تدبر القرآن، إنك أنت أحيانا تلاقي في كلام الأنبياء هو ده الكلام اللي أنت عايزه واللي أنت نفسك تقوله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم استغفروا، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الله، شوف الكلام. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ربنا رحيم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ربنا رحيم ودود. سبحانه وتعالى رحيم ودود. كمان قلبه نلاقي قول الله جل جلاله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمة القرآن نعمة نعمة عظيمة جدا نعمة جليلة وتأمل الآية في قول ربي جل جلاله وأحق القول قول ربي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تأمل تأمل تأمل يا عم سليمان الله يهديك ويتوب عليك تأمل يا عم عزب الله يرحمك ويعفو عنك تأمل يا عم مدني تأمل قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اوعى تفكر ان انت اللي نسيت ربنا سبحان الله أغفلنا قال إيه أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بقى فرض وانتم عارفين العنب لما يفرط يحمض فرطا ان السبحة لما تفرط ما تتلمش تضيع منها حبيات فرطا كان امره فرطا تدبر وتأمل ودوء القرآن وعيش القرآن إخوتي أنا أحبكم في الله أريد أن أكتفي على هذا المقدار ولكن أريدكم أن تعيشوا القرآن عيشوه حبوه اقرأوا في القرآن بنعم ولا تتوقفوا فيه عند حد لعلكم يفتح لكم في فهم القرآن أو حب القرآن فتذوق طعم القرآن فيهيم القلب بحب الله مع كلام الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ذق يا أخي الشهد والنفحات طيب الثمرات